kufriga wuxuu qaybsamaysay inuu tilmaanay yaani asghar ya akbar labada nooc ee kufriga uu qaybsamo ee mid weyn ee mid yar mid weyn iyo mid yar leh nusuusta waxa lagu magacaabay markay isaga mid walba kufri kufriga nusuusta lagu magacaabay kufriga nusuusta lagu magacaabay waxa iswaydiin leh ma mid bay xaqiiqa ku tahay mise mid bay majaaz ku tahay midna majaaz bay ku tahay midna xaqiiqa ku tahay mise labadaba xaqiiqay ku wada tahay nimanka murjiada la yidhaahda waxay qabaan kufriga xaqiiqiga ahi waa kufriga akbarka ee millada lagaga baxo waa xaqiiqi amaa kufriga aan millada lagaga bixin ee qofku aanu ku gaaloobayn gaalnimo weyn waxay yidhahdeen waa majaas taasina waxay ku dhisantahay qaacidadoodii bay ku dhisantahay lidaalik waxay ka farciyeen qaacidada farac ah mar kastoo kufri la itlaaqo waxaa lagu xambaarayaa inuu akbar yahay allaahuma ilaa qarina ka sarfisay in la helo mooyaan adigu bacdu ahlu sunna oo qowlka laftiisa qabaa inay jiraan waan filaya laakiin waxaan u jeedaa kufri majaaziya itlaaqa lagu itlaaqaya ka asgar kee yar inaanu ahayn shay ahlu sunnuhu qabaan ee ay tahay shay ay markaa qabaan ahlulbidac iyo murji'adu ay qabto inay tahay ee kufrigu ama asgar ha ahaado mid yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaadee mid waliba waa xaqiiqi midna majaazi maaha mid waliba waa xaqiiqi waxayna ku dhisantahay qaacidada nimanka murjiada qaacidadoodii ahaa acmaashu iimaanka kama mid aha iimaankuna waa tasdiiq keliya sidaas aawadeed bay yidhaahdeen kufriguna waa takdiib acmaasha markay ka warramayeen waxay yidhahdeen acmaasha lagu itlaaqay haddaba iimaan maxaa la odhanaya sida wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum waxay yidhahdeen ictiqaadkeedaa looga jeedaa qaar kale waxay yidhahdeen maya waxa markaa looga jeedaa calaa sabiil majaaz baa loogu itlaaqay iimaan ee iimaan maaha aliman bidc wasabcuun shucba faclaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaha imaatatu lada can ariiq waxay leeyihiin waxa weeye calaa sabiil majaaz baa iimaan loogu itlaaqay bay leeyihin lidalaalati cala aliimaan iimaantu sinta uu ku tusanaya darteed hadda shaarixu taxaawiyo bal macnaha ishaaraya waxa uu yidhi uma bacda hada alitifaaqi tabayana ana ahla sunnati ikhtalafuu ikhtilaafa lafdiya laa yatarattabu calayhi fasaadu wahuwa annahu hal yakuunu lkufru cala maraatib kufran duuna kufrin yani waxa uu tilmaamayaa inay isla ogol yihiin qolyaha xanafiyada iyo ahlu sunnuhuba oo uu ka wada cabbiray ahlu sunna taasna culamo badan baa ka cabirta culamo badan baa ka cabirta saas awadeed ayuun waxa weeye ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi waxa uu odhanayaa almurji'atu laysuu min ahli lbidaci lmucdara murji'ada nimanka la yidhaahdaa kama mid aha ahlulbidaca bidcadoodu marka ay yacni aadka markaa khatarta u tahay murji'adu kama mid aha laysuu min ahli lbidaci lmucdala oo bimacnaa ahlulbidaca kale marka loo eego bidcadoodu marka isagaa kuwa aadka ayuu khatarta tee u weyn tahay maaha wuxuu uga jeedaa masalan murji'ada caadigaa buu uga jeedaa ee laakiin u kama tilmaamayo nimanka la yidhaahdo murji'atu ljahmiya ee jahmu bnu safwaan iyagu raacay iyaga bidcadoodu waa bicdo khatara waaba kufri bay culimmadu yidhahdeen kufri weeyaan ayay yidhahdeen laakiin qolyaha kale ayuu uga jeedaa sida murji'atu lfuqahaa oo kale qolyahaas waxaa ka tilmaamayaa in bidaca mucdalka inay ka mid ahayd waxa uu sidaa ku yidhi mujalladka saddexaad buu sidaa ku odhanayaa safxaddii waa hore waa igu muuqan weyday mujalladka saddexaad ee fataawaha ayuu ku dhex odhanayaa marka hadalkaas marka markuu caynkaa tilmaamo ayuu wuxuu odhanayaa dad badan oo culamo ah ayaa bidcada irjaaga ku dhacay wamaa kaanuu yucadduuna ilaa min ahli sunna laguma tirin jirin buuri mooyaane inay ahlu sunnaa ka mid yihiin mooye wax kale markaa laguma tirin jirin. marka calaa haada buu markaa tilmaamaya laakina alasax ama laakina alsaxiix in ahlu sunna ay masalada kaga baxsan yihiin saasaa saxiixa. تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد بمعنى فساد اعتقاد أنه كثر تيب سمعي وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفر مراتب ملايا كفرا دون كفر كفر وين يا كفر كسوك يا مجرى سيدا إيمانك ومركا أو مراتب ليا كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان وأعماش إيمان لقوا إطلاقه وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مصمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا تاصي كل سنتين بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا يقول هذا لا يسكوا فقسا عدي إلهي رسولك سو كافر كما قعابين كافر لغو مقعابين إن كافر لغو مقعابين إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا أعماش قلت الماما يا مركي سبع يعني أهيد من حلف بغير الله فقد كفر سيدة وحوية إذا أبقى العبد فقد كفر يا أشياء ذا كلا لم يتكاسبه المسلم في السوق وقتاله كفر أشياء ذا إتيان الحائض إتيان المرأة من دبورها إلى آخره ولا نطلق عليهما اسم الكفر إلى رسولك سعد كفركم قعابي أن كفر لهم قعابي ساسي مسورة وذبو ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي الساعه تعدي مركا تربو ايمانك وقول يا عمل وانا زياده وانا نقصاما وحورنا يا وكفر عملي يا اعتقادي معها بمعنى كفر عملي وحوغا جيدا اشياء لو مغعابي مثلا معاصي اه كفر لو مغعابي وكفر عملي بمعنى كفر اصغر وغا جيدا الصراحي بو كسودا يعني مركا قوليه وحوي كفر لبدا وقيبين يا كفر اعتقادي وكفر عملي وقيبين وحا لو وحا ملته لغا بخنا اعتقادي كمغعابي اما عملا كدعو اما قولا كدعو اما اعتقادا كدعو وحان من لدى لقى بحين عملي كما قعابي اصطلاحا سوك صعدا وانا هذا الكو كسو نقلنا العلامة الألباني رسالة دي سمركا وحوي تعليق وشرح طحاوية مركا وصاري وهذا الكو كسو نقلنا لكن وحو كسو نقلي بالمعنى معنيه مركو كسو نقلي واحد عضيتك قاركودين يفهمي وايين مراد كشيخة وحويري isagoo ibn abi al-izz sheegaya ay wuxuu ri sharaxa taxawiyada ibn abi al-izz waxa uu yiri in al-kufr in dhanba ay dhanbin kan kufrun amaliyun la i'tiqadiyyu wal-kufr 'indahu 'ala maratib kufrun duna kufrin kal-iman 'indahu marka bil ma'na bu kun naqli marka waxa weeye wuxuuna taa weegay hadalka hore uu sharxayo umumka marka ah wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin بذنب تانا وحي وقت شيئا بذنب دون الكفر الأكبر ذنب كفر الأكبر ككا سكية وكفر الأكبر أن قارسيسنين بي وقت شيئا مركه شيخ الألبان ولي رحمة الله عليه إن الذنب أي ذنب كان وحي وقت شيئا ذنب كستهاء هذا كبيرا يصغير ودون الكفر الأكبر كسكية ذنب كستهاء هذا وهي وحي نقطة إرئي ذنب اللي إلى هذا نصوص إن كفر ذنب يهي واجرته أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ولكن اصطلاح أهل العلم وحي اسكا غالب نقضي أصحاب الذنوب هدي يرادان إلي وشيدان أهل المعاصي بمعنى فساق ذا وشيدان فساق ذا مسلمين تاي وشيدان وحرم إذا اصطلاح أهل العلم مركا يعني إلى هذا مرتكب الكبيرة تحت المشيئة كبيرة ذا مركا كي ارتكابي وحوي مشيئة إلهي بوسي الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه أما أهل الكبائر وحنا لو أكسوني كبائر تأينو كم يديها يكفره أما قال لماذا سيدا حديث كان صحيح كصار الكبائر تسع كبائر تواصى قال الإشراك بالله بأوه الرياء الإشراك بالله إذا هو كبيرة لكن كبائر مركع علماء ذلين أما مرتكب الكبيرة ما حيوقت شيدان أي مرتكب كبيرة دون الكفر الأكبر كبيرة كفر الأكبر كسو كيسا يوجد مراد كأهل العلم قال دي اللي فهمه يعني وحوى يواسه لنا نيسا لكن هذه اللي فهمه وهي إشكال بعض لنك ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده عدي كقبت إيمانكم من قول عمل يهي زيادة نقصامنا وحيليه مركة ذنوبتا معاصي الله أن قال لما كسو كيسا كفر يذا لقو يطلاقي سيدا دارت إلهي عدانا هين لقو دارته سيدا مسلم كالدلو سيدا وحوي أدونك سيد كيسا كبحصدا سيدا حوي حكم بغير ما أنزل الله يلو تفصيلا إنه تلمامي دونه دبك تلمامي دونه إن شاء الله تعالى. يعني أشياء النوع سوح أصلها إن يتهي كفر عملية بمعنى كفر أصغر إن يتهي بأصلها وحيانك لو راعي اعتقاد أما وحوية استحلالية استكبارية أشياء لو راعي بأمركة وحوية كفر أكبر كل نقطة ساس أجيلة مركة هو الكفر عنده عدة صدات الإيمان هو قول عمل وانا زيادة وانا قصامة أكتي سوح كفر وكي على مراتب مرتبوي بكليه وكفر درجوي بلي مدول بحق قوية كفر دون كفر كفر كفر كالسكية كالإيمان عنده سيدة إيمان كإلا ميتا وأشياء سيدة إيمانكم مراتب ليه يبقى كفر كنا مراتب أولي. ومن قال إن الإيمان هو التصديق بيت القصيد عدة هذا إيمانك هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان عمل كنا مقع إيمانك وحي إيمان لكم مقع بي مسوق ذا وكوات شراء عماش إيمان معها عدي سداستري والكفر هو الجحود كفر قنا هو الجحود كعدي سداستري ولا يزيد مزي ولا يزيدان لبدا سما السيادة ولا ينقصان من النقصان عدي سداستري أهل السنة والجماعة واحد طبعا يزيد وينقص إيمانكم وكذلك كفر هو زيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر بنص القرآن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الكفر يزيد وزيادة. لكن المرجع يقول تقول الكفر لا يزيد مراتب لها أكتس مركا عدي آتري ومرجع ذي إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان. قال هو كفر مجازي غير حقيقي وحيد هذا المعاصر كفر لغو إطلاق مجاز وكفر مجازي حقيقي معها هذا مارك. إذن إلا إلى هذا الحلف بغير الله كفر لغو إطلاق ومجازي سباب المسلم فسوق قتاله كفر كفر لغو إطلاق ومجازي إتيان المرأة من دبورها كفر لغو إطلاق ومجازي أفكا دمر حقا دنبين لغتك بمعنى دورت لغتك وحوي ومجازي كفر قلقو إطلاق كبدا حايد كاتكتان كاللغتك كفر قلقو إطلاق ومجازي أدونك سيد كيسا كبح صديسة سلة عدي سلة استراء هذا واحد مركا يوافق دي مركا مرجي هذا أي يوافق دي. قال هو كفر مجازي غير حقيقي إذا الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وهي وحي إلى ذن كفرك حقيقي وقفك من لدك كالصاري أي ليلة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال ذي الإيمان ساسوك لكورنا يا مقعوك أعماش قاركو لكم مقعا بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس أنها سميت إيمانا مجازا إيمان مجازا هم بقى لكم مقعا بي حقيقة هم لكم مقعا بي هذا مرة توسوا وافق صنطة صلاة محا إيمان لو قمك عابي وعلى سبيل المجاز بيليه وهي حقيقة هان إيمان وحل إلى تصديقه ومرجئة بساقبتها ما اعتقاد أهل السنة والجماعة لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها على الإيمان هذه مركة عبارة صحة عن الإيمان وعن بمعنى على أن نقل أصالة تنبع على أهل سيحدا يدو مركا حريتانك الكحران تيكوتا أغانتا يدرت عن الإيمان أي على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان أما إيمان كمركا يكوتو سينا يسعد اللتي من أي مؤمن تاي بمعنى مسلم تاي إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. شرح العقيدة الطحاوية صدح بقول يصدح يلا باتا صفحة دقة فنوعه مجلد كه مجلد ككلية نوعه مع الأسف وحوي طلعاتي ما قرها ولا إسكيلية لكن خلاصة القول وحيتاي يعني وحوي كفر أصغر كاية كفر أكبر كامد ولبوا حقيقي هذا الله دو صعر ورا النص أو شيء كفر كو إطلاقه محالو قحن باريا ما أصغر كي مسا أكبر كي مثلا نوع عسى بحث كذا إن شاء الله تعالى دب بينو ديغانينا وحين الساسة وذي صور مرسان كراه مسائل كلا وينو قصي هور مرينين مسائل شاس وحاكم إذا مسألة كصاب سن قررنا إن وحوية وحلقوا قالوا بأين أراه لا يضحي أو فعل لا يضحي أو اعتقاد لا يضحي أو شك لا يضحي انت عامد والبهاء هاتو أساتي وحي بانتهي وحوية وإطلاقتها هذا إلا عيمه أما الله سيب بعد أبولك قد هو هذا وحلقوا قالوا بأم حيته تاسادين كسيدة وانا معنى يدو حوي وإن يظهر أوصو شيئا أن التكفير حكم شرعي إنه حكم شرعي يعني مرهد حكم شرعي يعني فلا تكفير إلا بنص صحيح صريح خال من معارض راجح أو مساو أو بإجماع صحيح قاعدة ده لا تكفير وحقا ليسين لي له ذا مجد إلا بنص صحيح صريح إلا أي النص مويان نص كاس أو مركز صحيحة بمعنى ثابتة صحة وحين وجدنا عبارة أعم يعني وحوي صحة مركز وحين مركز مقابل حسن وضعيفة وحين وجدنا بمعنى ثابت وأنا لا معنى الله استعماله لم يصح في هذا الباب الشيء بمعنى لم يثبت بل وجدنا يعني النص صحيحة بمعنى ثابتة ها هذا القرآن ها هذا حديث صريح أهو قعد ويعني أنا احتمال لهي كملا معارض مركيسة يعني راجحة يعني وحكه ريمادو كم ميسان بضن أما الله سمنا كملا والدليل كوينا دليل كالعارض أو يعني تلماما يا كباتشنا يا شيخ مركز راس دليل كلوين نعارض أما إجماع صحيح الله وضع مذوين له هي ما دام الحكم شرعي هي حكم كشرعي هي إجماع صحيحة أما النص صحيح وصريحة أو معارض مساوية أما الراجحة كمرا أم بها وحلقوا قال يسنك وبعض أهل العلم وأهل السنة كم ذو وحي قبان وحلقوا قال يسنك رأينا يتايو كلي إجماع وحل يسقوا فقي لذلك با الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحول كما في الدرة السنية يعني مركا كما قال يسنين إلا بما اتفق عليه وحل يسقوا فقي مويا وحكا لو حكما قال يسنين أقوال أهل العلمي وساوا فقسن واجب لكن تان معتمد كما في يعني وحيتها كأصح صن إلا إذا هذا وحي النص صريح وصحيح الله هي يا وحي إجماع صحيح الله هي مذ والبوح الوقع لسنكرا سواء اتفق علي وحى النص قصار وري إنه كفر تاي أما يا الله سواء فبه يا الله سواء خلاف لذلك أيام مركة إساء وحى مركة ويولي العلامة ابن حزم والحق أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع حق وحيته إن عدك الصوصقنا ذي كنت انت إسلام نمو إلا إيكا السورة إن كنت انت سيحدي سمويان النص إلا هاي أما إجماع طبعا هذا وحق دعي إلا بنفي أو إجماع لكن هو خطأ مطبعية إلا بنص أو إجماع مويان النص إلا هاي أما إجماع الله إجماع صحيحة ما دعوة مثلا إن إجماع يطول إسكوها فقسيهاي أما إن نص الله يمو يسكر لهم قارسيك وأما بالدعوة شيخ شمية والافتراء يعني مركا يسوح المركا تامايا تامايا دلو سوى ذي وحر فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف يعني هل كان صدق قسي ورأينا رسولك صلى الله عليه وسلم خلاف ساسو شيء بعد كي أبدأ الفصل مجلد كصدحات لبقى قول لي السيد يلحدا دار الكتب العلمية مركا الناس يا إجماع باوحا وحلوبة على سينة يكو صورو ما ها عقلي وهو هو مركا عقلي وكو تصري وحسينو قاعدة سينة يقالتها هل اسكما هرنكرا وكذلك حافظ المغرب ابن عبد البر وحاو كوني تمييدك فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه أدلة قارك الدساروني ينصوص دين هي يسمرك وحاو يقف كدك يسيقف مسلمين لا إشكال قال يسمر مركا ساوحد القرآن كي السنة بوحي غيبيا إلا قال إلا فاسق لو فاسق لما حكميه أما لو قال لما حكميه قف مسلمة مويانا وحاب عن وحي إشكال كسبنا إن الله يموي تسوى قرآن كي سنة ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له مركي قرآن كي سنة كأسنا كتسية ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له جهاني مركة وحوية نظرك أما مركة يسوى اعتبارك هي مركة اجتهادك صحيحة يعني مركة وحدة فعاء السقنين وإلا إلى أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد إجماعهم لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها وحاو تلماما يا حق قياس كهدي لك أيضا يا نظرك يا إنه حوية عيد مركا يوصق ناتي قدنت إسلام نوا إسلام أقبر إن شاء الله إسلام أقبر يلا إسكوا فقسين يوصق ناتي ومسلمين إسلام أقبر هذا أدوى إذن بابي أما وحوي شيء ومركا دابا الاسكو خلافين نيو قالوا مين مسمى قالوا مين مركا ورسل الله يصلى قرائن ومسلم اها خلاف كا يصلى خلافين اسكو خلافين اجماع اسكو وافق سنايين كذب معنى واجبين يحجو يعني ما اهدا تهانتس وخلاف كاسي اجماع رفعين ما يو بمعنى وحوي حجاتي ورا رفعين ما يو بجيلا هذه اجماع يمادد وحوي خلافاتو يمادد وحوي مركا مسلا اجماعكم اصلا او حجة لا حجة يعني سيئة الله راعه يعني اسكن قم يسو ولا يخرج من الاسلام المتفق عليه اسلام قال اسكوا فقصنا مركا وحويا لقى مصاري او الله استصحاب يا ابو كتل مامي اللهم الا لبش يمد الا هلم وياه يستصحب هذا الاجماع بوتل مامي لكن اصوليته هو ضعيفيا مسألة اللي يراد استصحاب الاجماع الى صورة النزاع ومركا اضعف انواعي الاستصحاب وحاولوا لمكة إجماع صالة استصحاب يا من لدى لغا ساري مايو دين تي إسلام نوال لسكوا فقصناه الإسلام يا لغا بحن مايو مويانه اتفاق كلا إن الله هلو إنو قال يعني أما سنة سوغن إن الله هلو وحن معارضة كوري مريا نشير سنة وحارضة يا آنو تشيرين إن الله هلو معنى الدليل وحارضة يا آنو تشيرين إن الله هلو مويانه وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع إلى آخره التمهيد لابن عبد البر مجلد كتطبية تبناد صفحة كوبيا لباطن إلى لبأي لباطن وحين كاكا أبتومينا لبداس يعني مركا النقلي وحين كرات الماما إن مسألة التكفير كفصافصا التكفير نوعان مطلق ومعين باب كان يأدب مهم يحي وينصف عن مركا الله فهم أيال باهية قال يسين توحى ليلة دوال لبنو مثيد يسن الله رمى يشي غاسي وقال بمعنى وحوى يفعل كائن لسمية وقال لما وراه ذا إن ليلة وقال لما وصيدا إلا اعتقاديا وقال لنا تاسوا محايف وحليا مطلق وسيدة يسند بحا مطلق لا يري dee hebel ba inay ku dabranay hebel kuma xadidna ficil un baa la sheego la yidhi ficilkaasi gaalnima weeye laakiin cid markaa cayiman lama sheegin oo hebel baa ku gaaloobay lama odhan taa waxaa la yidhahdaa mutlaqo way sii daysantoo cid in lagu cayimo oo la yidhahdo hebel baa ku gaaloobay baa laga sii daayay mutlaq baa la yidhahdaa waa sii daayay takfiirun mutlaq gaalaysiin la sii daayay oo aan cid cayiman lagu gaalaysiinay loodhanayo arrinkaa in la sameeyo waa gaalnimo caynkaa in la sameeyo waa gaalnimo sidaa in la yidhahdaa waa gaalnimo takfiir mutlaq la yidhahdaa hadduu takfiirkaasi mutlaq yahay oo uu sii daysan yahay oo cid mucayana aan lagu gaalaysiinayn ee shayga gaalnimada un la sheegayo muxuu u baahan yahay hal shay buu u baahan yahay oo kaasi waa maxay shaygaa u baahan yahay waxa weeye waa labadii hadda aynu tilmaamaynay mid ahaan ama ijmaac in lagu hayo shaygaas inuu gaalnimo yahay oo culammada islaamka ahlusunnahay ay isku waafaqsan yihiin shaygaas inuu gaalnimo yahay kow ama in daliil yacni cad uu ku tusiyo inuu gaalnimo yahay oo wax caaridaya aanu jirin daliilkaa wax caaridayo ka hor imanayo yacni markaa inana gaalnimo ahayn yacni tilmaamaya aanu jirin daliil inuu caddaynayo shaygaas inuu yahay kufri akbar kuma filna xataa inaad soo hesho nas tilmaamaya shaygaasi in kufri nas ku idlaaqay calaa sabiil misaal waxaad tidhi markaa waxa weye manaad tahay imra'atan fii duuriha faqad kafar oo waxaad tidhi qofka dumara in meesha markaa yacni ubadku ka laga helo meel aan ahayn in looga tago oo xagga kale looga tagaa waxa weye waa gaalnima tiy diintaa lagaga baxaya waxaa lagu odhanaya maxaa u daliila in diinta lagaga baxay dabadda waxaad akhriday man ataa imra'atan fii duburiha faqad kafar waxaa lagu odhanaya dee daliil kuma ahee caddee kufrigan inuu akbar yahay nasku kufri unbuu kuu sheegay kufriga xaqiiqiga sharciga lagu sheegayna wuxuu leeyahay mid yar iyo mid weyn mid diinta lagaga baxo iyo mid aan lagaga bixin kani inuu yahay kii diinta lagaga bixi jiray wadaada oo caddee baa lagu leeyahay de maadaama ilahay kufri ku magacaabay maxaad u diidaysaa de kufri hadduu ku magacaabay wuxuu ilahay kufri ku magacaabo waxay kala leedahay wax millada lagaga baxo sida ahlu sunna waljamaaca qabaan iyo waxaan millada lagaga bixin inuu akbar yahay maxaa u daliila hadda ma aragta marka kuguma filla inaad daliil soo hesho kufri ku iطlaaqay camal ama ficil ama qowl waayo waxaa lagu odhan karaa kufriga xaqiiqiga akbar iyo asqar buu leeyahay inuu akbar yahay maxaa kuugu daliila marka dee daliilkii haddaad soo hesho waa halkeedi ijmaac saxiixa waa inaad u haysaad leedahay culammadu waxay isku waafaqeen ahlu sunnaha ahaa inuu ficilkaasi gaalnimo yahay ama nas markaa yacni markaa saxiixa oo sariixa oo ku cad inuu gaalnimo weyn yahay oo wax ka hor imanayaanu jirin waa inaad u haysaa labadaa mid ahaan haddaanad u haynin kufri diinta lagaga baxayo inaad ku tilmaantaa yacni markaa kuuma bannaana waa qodob kaasi waa takfiirkii mutlaqa ahaa mabana dhibbane ee hal arrin buu u baahan yahay qadaana wax ku saabsan maahee yacni waxa weeye markaa isagu waa ka sahlan yahay ka kale qudhiisa cusri waa ku sugaya laakiin waa ka sahlan yahay takfiirka mucayanka la yidhahda waa maxay ila waynaga ina atakfiiru mutlaqun wa mucayanu halkaa in la fahmo aad bay u haboonta takfiirka mucayanka la yidhahda waxay tahay waa cid cayiman oo koox ah ama mid ah in la gaalaysiiyo ama ummadba ah oo waxaad tidhi masala yacni hebel waa gaal hebelku ma cayiman yahay mise ma cayina waa cayiman yahay ma takfiir mutlaqa mise waa takfiir mucayana miyay sii daysantoo mutlaq miyay tahay mise waa mucayan oo hebel baa lagu qayday oo lagu gaalaysinaya arrinkaa maya waa takfiir mucayan waxaad tidhi kooxda koox heblaaye la yidhaahdaa waa gaalo ma mutlaq baa mise waa mucayan ya waa mucayan waayo koox baad cayintay oo gaalnimadii aad ku duldejinaysaa oo iyadoo ku xukumaysa waxaad tidhi markaa reer hebeli marka la yidhaahdaa waa gaalaa tidhi ma mucayan baa mise waa mutlaq waa mucayan waayo kufriga ban ayuu fulan oo reer hebel aad ku dul dejinaysa. Hadda ma aragta marka takfiirka mucayani cid baa la xukumaya, ciddaasi ha badnaato ama ha yaraato. Mudlaqana shay waxa weeye ficila ama qawla ama ictiqaada oo wax la sameeyo macaani ah oo aan daato bihi aadan ahayn baa la xukumaya oo laleeya waa gaalnimo. Hadda ma aragta mutlaquna waa cayka bini aadan mabaad xukuminba jin iyo insi toona. Markaad takfiir mucayana takfiir mutlaqa samaynayso jin iyo insi toona maad xukumin. Ee maxaa tii shaygaasi waa gaalnimo in la sameeya, shaygaa in la yidhaahda waa gaalnimo. Takfiir mutlaqaa la yidhaahdaayo waa sii daysan tahay oo gaalnimadii cid cayimanu ama bini aadam ah ama hebel ah ama markaa zayd ah ama camar ah ama reer hebel ah kumaa durdajin. Haddaba labadaa baab, haddaba labadaa baab in la fahmi waaya mushkilo aada u badan bay dhalisaa. Ahlucilmigu waxay tilmaamayaan labadaasi inay kala duwan yihiin oo takfiirka mucayanku wuxuu u baahan yahay haddaynu cibaaro kale ka tilmaano saddex shay. Mutlaqa maxaynu nihi wuxuu u baahan yahay hal shay ama waxa weeye labada shay inay israacaan waxba daruur ma, ijmaaci haddaba haysana waa hal shay, naski haddaba haysana waa hal shay, aan mucaarid kalahay sariixa ah. Laakiin hadduu mucayan yahay wuxuu u baahan yahay saddex shay. Shayga koowaad waa maxay? Waa wuxuu u baahnaa mutlaq oo ah inaad nas sariixa u hayso oo saxiixa oo aan mucaarid lahayn, yacni u dhigma ama markaa ka raajaxsan in waxaasi aanu inuu gaalnimo yahay, ama waa inaad ijmaac u hayso ku tusinaya waxaasi inuu gaalnimo yahay. Kii mutlaqu u baahnaa koow waa u baahan yahay, laakiin wuxuu dheer yahay? Laba shayguu dheer yahay. Oo labadaasi waa maxay? Shayga koowaad waxa weeye thubuutul kufri caman nusiba ilayhi, kufrigan cidda loo nisbeeyey inay ka sugnaato thubuut sharciya inay kaga sugnaato. Oo masalan waxaa tii hebel waa gaal, maxaad ku gaalaysaysa? Waayo dee musxafkiibuu najaasada ku riday ama ogaan isugu taagay, waxaa lagu odhanayaa cadee bal hadda in arrinkaasi jiro oo sharciga sida wax ku sugnaadaan bal hadda ku sugna. Waa inaad markaa ama labadii markhaati ama iqraarkii ama ashyaadii adigu calaa kulli xaal sharcan wax ku sugnaan jiree waa in la helaa thubuut sharciya la yidhaahdaa. Markaa sharcan waxa wax ku cadaadaan waxaasi waa inay ku sugnaadaan inay ka dhaceen. Oo waxaa suurowda dee in cid wax lagu gaalaysiyo la yidhaahdo hebel ama wadaadkii hebel odhan jiray waa gaaloobay, oo muxuu ku gaaloobay? Dee diintu caayay, nacuudu billaahi minha. Oo dee haddana waxaa suurowda in la hebel cadeeyn diinta u caayay, deedna in la cadeeyn waayo hadhow ama markaa arrinkaasi uu noqdo marka isagaa dee waa laynku yidha ama anigu waa maqla ya ama markhaati buuraa loo waayo qof baa sheegay. Maxaa loo baahan yahay laba markhaati oo cadli ah? Hal mid baa sheegay oo yidhi hebel baa anaa ka maqlay, dee sharcan uma sugnaa arrinkaas sheegtayoo laba markhaatay u baahan tahay, laba markhaati oo labadiiba cadli ay yihiin baa arrinkaas sheegtay oo markaa yacni ku hubaa ayay u baahan tahay. Shaygaasi waa mid labaad waa thubuut sharciya, waa arrin iska daa la iska garanayo. Haddii aanay sharcan waxaan u sugnayn in lagu gaalaysiyo miyay suurtoobi kartaa? Haddii la yidhaahdo markaa waxaan sugnayn sharcan baa wax lagu gaalaysinaya, qof kasta in la iska gaalaysiyo noqonaysa ya. Shayga saddexaad ee u baahan yahay waxa weeye istiifaau shuruudi takfiiri fiihi waintifaau lmawaadic alsharciyati minhu, shuruudii takfiirku inay ku wada oofsanto ku dhammaystiran tahay. Oo shardiyada wax lagu gaalaysiya hebel waa inay wada dhan yihiin, mawaanicdii diidaysa in la gaalaysiyaana waa inay wada maqan tahay. Oo takfiirka wax la gaalaysinayaa shardiyuu leeyahay ma garad, mawaanicna waa leeyahay, wax diidayaa jira marka isaga yacni oo diidaya in qofkii la takfiiriyo. Masala oo kale, qofku waa waalan yahay, kufri baa ka dhacay oo wuu gaaloobay, gaalnimu la yimi baan leeyahay, waa waalan yahay. Markaasaa tiri waa gaal oo muxuu sameeyey? Dee waxa weeye nebigu caayay qaar ninkan markaa waxa weeye maanic baa ku suganoo waa marfuucu lqalam, majnuun weeye ninkan, rufica alqalamu can salaasa, majnuun ninkan weeye, maanic baa ku sugan. Qof kalaa marka isagaa la yidhi hebel baa gaaloobay, oo maxaa markaa ku dhacay? Waxa weeye hebelku musxafkiibuu isku taagay, ogaan isugu taagay, hadii uu waxa aadaatay oo arrinki sugnaday ininka la xasbay oo la ikraa waxa badan taafka laga saaray la yiraahdo aan isku taagin waa kaaga saaray ta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman bayn qad hada marata ta waxa way warninkan maanic ba meesha yaalo in la gaalaysiyo meesha marka uu suubamo oo maanic sharci ya meesha yaalo qofba la yiri hebel baa gaaloobay oo muxuu sameeyey wuxuu yidhi khamrigu waxa weeye waa xalaal وحلال دو خمر وحلال دو كمص بنقول وحي حرج أما الدنب يو كتشلا ما جرى خمر ننكيبا الله في الصدايا ننكري وحوائي وان المركة وحوائي ددك مسلمين تهان كود احتري تشرينو آن مركة دد مسلمين ويو كود احتري تشري او اسلامي مركة يساقا اما كذان دويد بو اسلاما شرائع دي ولي ما برانا وخمر قلو حلال يهي ما بيحو قامبا يا وحديث وعهدي بالجاهلية اما بالكفر marka waxa waaye xalka noocaas ay la gaalaysay ama suurowdo oo isoo kale jahil buu ka noqon kara de waxa loo oranaya warriyo shuruudi lagu gaalaysay laha wax uu ku dhacay oo ilaa khabrigu waa banaan yahay gaalnimo waa laakiin shartii lagu gaalaysay laha meesha waa maqan yahay oo de cilmigii baan meesha jirin oo mabuu garanayn waxaan inay gaalnimo tahay hada marka قف على الرواة قالوا بي مركز المحوكو قالوا بي سوى عرأي سنبو مركز وحوالي النبي قعاي هل كيبا وحال لو قالوا ننك عرديسو قرائنتو وحي كتصيني سينا وحالكا وعايين الوحبك لقرني وحال لوحك لقرني إنا إني تشيرين قرائنتا هي أمارات كتصيدا سي كتصيني سا يساقوا مركز لو يديه وحول المبعو قيم بوحي شاكيسا أماراتك كالله وحي كتصيني إنا نقرني وعرضوا أيك غارب وطبعا أحسن قرما لا أقبلي يا مسي قرما لا أقبلي ومسألة يعني يدو مركا قصاب سن قضاء مسألة قضاء قصاب سن أحياء العلم يقول إلى ذان مركا وحوائي يا إجرتو قرائن كتصين أيها سيدا أشيغان أيها مركا كتصين أيها وإن الوحبك لقرن أيها مركا ولا أقبلي مركا لكن وح قرائن أيها يجرين يا أمارات وبمعنى أيوة اكتاهي أماراتكو مثلا كروحو قاعدة ذكر وحسك بسيطة أماراتكو دانو حيوة جيني كانين وحكا لقرانا يو صحيا مانا حالك النوع عسى الدعوة دي سيا الشيق الشيد سلا أقبل ماي على كل حال أرنكا سوى أرنكو صاف سنقضاء أيوكو صاف سنقضاء وحي نكبر رمى إنا مركا حوية في نفس الأمر حدي أي سوغانتا هاي إن آن وحبك لقرانا يعني شيقاس يعني كما كفرنا وأيوه مو قرنين بوحة وكهضن حال كنوع سوحة ولها في حكم المجنون مرفع القلم بوسكا هدي أنا كلاجع عرض لك جاده هير أنا وحدك لجرني مرفع القلم أيوسكا سدها سويت المركا وحويه لقمة جالس هذا أبو شاه العلم قال له مثلا يكلا فرقنا يانا وحكير آخرين وحول شيخ الإسلام ابن تيمية ورقد بالي دي بالي هي وقتي وا دمادي مركا ان شاء الله تعالى جلسه دمبايين ودب دغنا ان شاء الله تعالى عفوا وحا مركا لي شيغي ان انا علماي مركي ان تلمامي خمرغا وخمر انه حلال يهي ان اوغين بان اتيربا لي يقول وحا وهي انه حرام يهي ان اوغين يعني عبارته وهي هذا اساسي شفتو أحوي وخطأ يعني صدق اللسان بسم الله مسألة لجبر روشيي وحويا يعني بعض الأخوة حيجبر روشيين تكفير كمعين كاهي وتكفير يعني مركا طائفة أما شخص عيمن لقاليسين أيوه عبارة نوع عاصمة كيسا وحما كاسلة تكفير معينة أنه قنيسا على كل حال ولما وحاو صوت المامي يعني فرقة جامية ذا اللي يدادو علماء قاركود وإطلاق الكفر قودة وكفار بيدادين هذا شخصا شخصا وما يقاليسين شخصا شخصا وما قال على كل حال يعني تكفير كمعين كاهي يعني الطائفة وين ما سوق ذا جريس لكن وحوية أفراد ير أقوبا أما قف وحين نقول إذا تكفير معين لكن وحوية طائفة ذا مثلا لغوية قالنا شيء يعني مركا اعتقادات ككفر قاعد إلا إطلاقه وكفار يعني وحي نقول كرتا تنوع سيسلة أهل العلم والتلمامين لغونا برارو شيء إن وحوية تكفير يعني مركا مطلقة إلا تكفير مطلقة إلا لكن وحوية شخصي مثلا إلا يهيب الواقع أما إلا إلا هذا وحوية يعني مركا مرد يعني إلا التلمامه إلا يقاليه طائفير أو محصورة كوبر مثلا إن الكفارين لتلمام يو لو جنج هذا شخصا شخصا إن قالوا يه قف قف إن قالوا يه لتلمام يو وأنو عسكر هذه طائفة وين لقال يسنا يو لو جنج هذا قف كستو كم يدو قالوا بي قف كاس إسمه معين بوشيله كا يعني مركا لبس وكي من والكاس يعني وأيو العلم يقول مركا إليه طائفة الجهمية اللي هذا هو كفار وقام يتشيدين قف كستو جهمي وكافر وقام يتشيدين لكن بعض الناس مثلا مركا يدادان طائفة النوع عاسي وقاله تدبا وحي مودا يعني انو مركا وياهي شخصا شخصا يهي كان لازم يسو انو مركا وقال يعني مركا صحيح على كل حال وحوية ملرير او كوبا اللو قدش هذا شخصا شخصا يهي وقاله بين اما مركا يسو حال مركا قف معينة او للي يهي بالباقاله لسا وحي يهي تكفير معينة اما وحوية طائفة هبلاي وقاله يضو أن لوغة شهدين شخصا شخصا بي قالوا يهين ومركزتا وقال أن لوغة شهدين يضو حوية وتكفير مطلق وي مد معينة معها والله أعلم. يقول السائل إن من الناس ما يقول إن الكفر يكون بالقول والعمل وهذا صحيح لكن لا يذكرون للقول والعمل المكفر ضابطا مستقيما فإن قيل إن الضابط هو كفر كون القول والعمل مزيلا لقول القلب وعمله أو أحدهما فيبقى الإشكال عند تطبيق كيف يعرف أنه مناقض لقول القلب وعمله أو أحدهما أو دالا على كفر الباطن قال جزاه الله خيرا هذا الكامق ليسين بويري وعمرك ورد ضنبا وحيرنا إيان يعني كفر وقول وكدعاء وراه وكدعاء عمل وكدعاء لكن وح تحديد ما الصمين ايان وراه يا قول كالبو قالوبي هدي الله الى هذا اللي قلت تعريفي الضابط وحوا ان وراه ذا قلبك يا عمل كقلبك انا وقرن انا كوري مني او وح الضابط وراه ان الكفر الباطن كان سنة ايوه وحوا ايه وح لا يسكو خلاف كرامرك اللي طبق يعني هدي عند التنظير اما قاعدين عند التقعيد هدي الله يسكو وافقي waxa marka la isku khilaafi kara marka la dabaqay marka sidee yani marka lagu garanaya inuu munaaqid u yahay qawlul qalbi iyo amal kis ama mirko ama marka uu ku tusinayo kufrul baatin taas waxa lagu garan kara waxa weeye taynu tilmaamaynay oo ah markaysa waxaan marka in loo hayo nas saxiixa oo sariixa oo kamaran khalin min mu'aridin rajihin aw musawin يعني او كتسين ايه انو كفر اكبر ايه اما ومركا اجماع صحيحة او اهل سنو اسكو وافقين او كتسين ايه انو كفر اكبر ايه تلقو قران كراوا تاسوي لا شيء اخر تاسعو ضابدة عباراتك اهل العلم قار كودنا وان مركا ايدنكو اخر ايه اما وائد المقشي مركا تلقو قران كراوا تاسوي والله اعلم قال السائل ما حكم القول الذي ذكر في ذكر بعض أهل العلم في كتبهم كل كفر دخلت عليه ألف الشرع ينصرف إلى الكفر الأكبر وحاو يري أهل العلم وقاركود هذا الكائدادين كفر كستو ألا قليي وحاو يحيون نقريا أما أقدوم يا كفر أكبر هذا الكاس مركب الكورما كلام كعين كاس العلم يقاركود إلى إلهي وصحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم وحوى قرنية وهناك فرق بين الكفر المنكر والمعرف كفر معرف كي كمنكر كفرق ما أود حي وحوى مركة تاتي الماما يا مركة وشيخ اليو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إيو يعني اثنتان في الناس هما بهم كفر اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة على الميت الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني مركا وتلماما يو لبدها حديث باوحا وتلماما يو يعني كفرقة من نوى منكر الملها من البولي مركا كمعرف كاي وكدوية كمنكر كا مركا عبارة النوع عسى العلم قاركوت سايدة هذين وابن طيمة والسدايري كدبنا ومركا يعني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وفتح المجيد سورة كورنيو وكذلك ابن عصيمين ومركا كتبت ساقاركوت ساس سورة كورنيو عبارات كسؤال العلم قاركوت سدا يلاهدين وحجرت وحياله يعني مركا كهري مني عيد ابن طيمية كهريسي وسداس يعني مركا وحوية كتكتين مؤوين مركا هو قول محتمل ويسورتو بكرتو مركا يسوحن أهل العلم قاركوت إنه يتكتك حساهاته سدا الصحيحة وحوية إن يعني أيوبا أنتهي دليل انتا كبرا وإنه أهل كفر كسطو عريق الشيء إنه أكبر ياهي إنه أهل وايو وحل سهلية آثار السلفية يعني يضو مركيس وحل مركا يأشوك الشيء وانا أكبر اللوجين سيدا مركا عبد الله بن عباس سيدا كأصحبي إنو مركا أريد تسألني عن الكفر وحدي ويدين إيسا قال لهم عن الكفر البوغشي قال أيو قشي وكأصحبي وحل لي أي عفوا ابن عمر ابن عمر بي كأصحبي وحن قصة حين يا ابن كثيرنا في تفسير سورة البقرة أي قصه هنا فتحرثكم أن شئتم مركو هالكاس يعني تفسير أيه أي كان يا حديثة تصار أرطي يعني مركا إتيان المرأة من دبورها ساسا وديت بابن ابن عمر لويدين مركا صورة تسألني عن الكفر يعني شيخ الألبان آداب الزفافك أي قصه هنا على كل حال وحلقة يابا والنقل يعني مركا عن طريق قلبنا مركا وحنا ذكرنا شوينا هاي احتمال كا انه وحوي ابن عباس اها مركا اثر كا صحيحين ايو ابن كثير انه اها ولا يفعل ذلك مسلم كاسو اها كان كلا اداب الزفاف كا لقيه قدونا ان شاء الله تعالى اداب الزفاف كا ايا لقيه قدونا تسألني عن الكفر ابن عباس ساس كذا اظن على كل حال ألبى لك الشيء أو عبد الله بن عباس وترجمان القرآن قال شيء هذا ما كيسوا حلوه شيء ذي أصغر صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث كبخاري وحكوا صاروري ولكني أكره الكفر في الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومقليه وتقريري وحيواء والسنة وي وصنع رسولك صلى الله عليه وسلم كان لقوا الرمي وحن نقضى قول وحن نقضى فعل وحن نقضى تقرير مركا لما أرمي وحوية وصحابة إصطلاح هذه وحدة من الأرمي وأي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتعقيب الله وكو إنكر الله هذا صحا هين إن مركا وحوية قال إن لك الشا كفر الأصغر إن يسوروبي وحوية الله مركا يسوح مثلا يعني وحوية أكره كفرا له الكفر هارا مركا وجه كان استشهاد وحوية تقرير كالنبي صلى الله عليه وسلم وبمثابة قوله أي حجلة هاي وحق حجني ما كلامي تاعي مركاتسنا وحوي وملحظ يعني مرك يسوح البعض قال العلم أو حديث كسوي استشهادي واللي بعيني براروتشين أو بعهم مرك يسوح التنبيه وي تذكر قاركود حديث كمرك الجزء روري وحي كذا جوابين هل هلا قشو أكره الكفر في الإسلام هسيها تي مرك يسوع أشوى عهديه أشوى عهدية وحلوك إلى كفران العشير فيا له من جواب يعني وحوية إلا إذا أشوى عهدية أما عهديها أهتميا وهانا ملكا واسع سبت كدولة يسيئة قصابصا كفر قالك شاء وحوية إنه أكبر يعني إذن وحد اعترافتا إن قاعدة ذو انتقاضي أما بورتي وأمر كيسا وحن مركا إلي تشيرتو كفر أكبر ومركا أن كفر الوطاء وأنا أكبر هيد ثانيا يعني وحوية احتمالك قصاب سوى عهديه يعني متك استوى لورنك روى مركا تنلقوا إطلاقي يكن تنلقوا إطلاقي مركا على كل حال وحيتا الدليل يعني كعد كفري نبي تقريريه ألق الشيء كفري إن ألق شوء تقريريه وأنا أكبر كله شيء مركز سداس أودي سدا صحيح وحوية in marka yani ka akbarki hatta uu noqon karo yani markaysa marka inuu ka asha wata uu noqon karo hatta asghar uu noqon karo sida asartay marka sheegnay ama hadisan tilmaanayo aqsiga asaasi leeg hadduu marka asa yani marka alka marayayna labadaba marka isaga waxan marka wuxuu ku yahay mushtarak labadaba mushtarak ku yahay marka uu alwatiyo marka aanu wadanba saaniyan nuqta labaad baa baraarujin u baahan al-ilmiga qaarkood markay sidaa yidhaahdeen kufriga al-wataa waa akbar waxaa qaarkood ka istintaajeen ama ka sii dhaliyeen wasfiga marka alla gasho oo kaafir alla gasho al-kaafir la yidhaahdo iyaduna waxa weeye waa kufrigii alla gashay taasina waxay markaa tahay midaan ahlu cilmigu aynay tilmaamin amaba waa qiyaas dad aan culamo ahayn ay la yimaadeen ama ay farciyeen sidaas awadeed baa ibnu cusaymiin waxa la weydiiyey oo lagu yidhi markii aayadda waman lam yaxkum bima anzala allah faulaika hum lkaafiruun fatwadii sheikhu lalbani oo mas'alatu lxukmi uu ka fatwooday waxay ahayd fatwa qayima oo aada u ammaanay سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليهما أو مسنا سلاس الله تعليقي جملة أهان أماني العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضاه فتوى عن كاس وفتوى مسجل أضوبا شريط كنواها يا يعني عصيمين اللي قدوا الاخرين ايي او مركا تعليقين مركا وحل ويدين ايا عصيمين ولا ارانا ايا دتك قاركود مركا دليشان ايا ايادا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وحي ارانا ايا كفرق ايادا الوشيغي يعني وحوه ايوا كفر الوطن ابن تيمية أنا وحدت المامة كفر وهدوء الوطن أكبر يا وفرق قلنا حيا كفر مركر كيا كمعرف كا رصيم المسألة لا وحوية وكتشواب يا وحان أرنيا آيدك مصقنا كفر إنه معرف يعني وصف بلا تعريفي فرق بانا قلنا حيا مرك وصف بلا تعريفيه وكافر ألا قليه يا مرك كفر ومصدر كي ألا تعريفيه ويكلا دوان دا مرك آيدك مصقنا بوري أن الكفر يعني كفر قلفتي سين لا تعريفي وصف بقى لا تعريفي وصف كان قاعدة لا سكوم الرموبيس ولما دي هذا الكايري وكم دي هاي مقاصد أهل العلم إذا كلنا يسقى أقوم بدن مركا وحوي تحميل كلو حمبار يا عبارة ابن تيمية آيات اللون دريشنا يا إنا يسائق أهي بوت الماما يسقى وكم دا قرر له هدي كفر قال لك شو أكبر بامركا لو حمبار يا أي وحوت الماما يا نوعا إنا يسوق ذا قري وهدي وصف كافر واسم فاعل ويا وصفي المركه اللي قشوا ان النوعي اهينو يدو كدوين تاي ويدو اي نقون كرتو يدو الا قشاي ان لوران كرو مركه اسغا كفر يسو اصغر هذا كافر هذا الكافر يعني ميد ولبا اي نقون كرتو مركه نقطتاسنا وا ميد براروجين وباهن ويدنا ان سي تلمامي والله اعلم حوي ومساله ما لين دويد ان تلمامي وحد بعض الناس يسبون المله وما يعرفون ان معنى المله وما يعرفون معنى المل ملا وجيدا فما كان حكمهم اي فما حكمهم بان فلين وجيدا مسألة وحيتي على كل حال مرها دي وحوية ضدك اين قرنين صبغ وكد عيا يعني الدين معنى كلا الى ذا اما قف بردقا كيس يتدين كيس ان لقو اطلاق كرباء نفهمين يعني الظاهر مركا يسأل إنه أجهد من لدى إسلام ساسا الظاهرة ساسا أول احتمال كأهل العلم يقار قد أي سؤال ريين يعني مركا كما تطبق ما يسأل إلى مقطع وانا انتلما مركا يدنبا ومركا يسأل حددك يعني إن أين يقرنين يعني احتمال كأس بعيد يا أين يقرنين سيداس مركا وحوي يدن وان إشارة مركا مركا دبنا إنا كسي برارشي وان ربي مركا جزاه الله خيرا وحوي مسألة واسوع الشيء مركا وحي تاي على كل حال احتمال كاس هو بعيد ومن ماشى لغو يعني قاضيه ويقلفه قيها يمر هدين معناها يعني الدين آنو قرنين يعني الدين تقفكو وهي استاذاتها انت يدو دين تا اسلام كامو يعني قفكو نو مسلم يعني ساس اوديد يعني الظاهر انه مركا كو كفرينيو هدان موانع كلو كباجسا ان لهلين. والله اعلم. مسألة وحي كساب سنتهي موضوع يعني كل بلارا واهم مركا هل يعذر بالجهل في من صب الله او رسوله او دينه. يعني مسألة ذاس ولبا وحكسي قيدي بلد كين ايو ولبا كسي قيدي مسألة النوع عصاء ولموضوع العذر بالجهل كما اي نوع الرمين حتى انا واحد مودا وقتك الصلاة اللي اقدمي تشريين ومركا اسكدوية هاي ومسألة يرى كوبا موياني موضوع يعني مركا يا رب الله رمح تطرق يا اي يرى ذكتا ايساس اودد يعني سؤاش مسألة ذاس يعني دبان يعني مركا ولسو بينا موضوع ابو صابصان العذر بالجهل. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وعين قصة وشري موضوع قصة بصناء مسائل الكفر والإيمان أما مسائل الأسماء والأحكام وخاصة مسائل كتعلق ذا باب كفر أما التكفير بين كبه وشري خاصة وعين كتر بابك التكفير نوعان مطلق ومعين تكفير هو لو نوع مركا مطلق أو سيديسا يا نوع معين نوع مركا مطلق هو حوية وإن لا يراد فعل كنوع سوى كفر أما سي مطلق وإن لا يراد عدة سلاسة ما يساوى قالوا ذي سيسلف كورن شرين من قال كذا فقد كفر أما من قال القرآن مخلوق فهو كافر منك إلى هذا القرآن هو مخلوق وقال وما لا يتشاهدين فرد كستاين أي كره موبيس وما يتشاهدين وموانع ذو إنا يقلي كرته شروط دي إن له بصد اللوب بأن يهي بين الدريميين وحي مركا كتل ماميين حقا مركا هدين لقاء إطلاق آهان عدي سدا ترى هذا إنا يقال لما كل دعضا لقاء تلمامي لكن قال لما ذو إنا يكدل دعضا فرد كستب مراد كود ما أهي مركا مطلق أي معين كايا فرق ودحية يعني مركا خطأ سهوية ومسألة ذاكو صابصا واتي مركا يقول عضي مركا مسألة سوحي آهيد ومسألة ذاكو صابصا إلا يلاهدو ومضوا قالوا أما اللي لا عد مركا وحوية طائفة نوعا سوا قالوا وأن لو تشيدين فرد كستائين وقال يهي تنوعا سوحي كمتا يتكفير كمطلق أبي كمتا وأن لو تشيدين فرد كستائين وقال يهي أن لو تشيدين وعي كمتا يتنوعا سي تكفير كمطلق أبي كمتا كما مدها تكفير كمعين كا سلاسية دينا واسدة مركا أهل العلم ومركا إشيغين أما إيرادين أقواشو دانا ويتلمامي دونا تكفير بالعموم أهل العلم قاركو دا يتلمامين وإن مركا طائفو أما مركا عيد لغو مركا قال لما حكمية يدو اللوچ يدو فرد اللوچ يدو معنى أنو عاسا مركا وحوية أي مدى نجدين تمد كم مدايا وحكو تلمامي يدورة رسانية سقو فصير يا تكفير بالعموم وحل يلاهدو مجلد كالطبناد الدورة الرسانية بقول يا أفر يا أفرطن وحمرك ويري تكفير بالعموم مركي لو يدي تكفير بالعموم وإلا يلاهدو عدة سوا قالو بمعنى وحوية قرية دا أما بلدك عدة شوكتا وقالو لونة شيدو شخصا أيو قاليهين ومت كستابة وقاليها مركا تاسي يدا أبا ليلاهدو أما إلا يلاهدو قرية دا سوا قالو أمراتك يا حكم كود حكم كقالا دا كود دريريس أو أن لو تشيدين فرد كستعين في سينو قالو يا أن لو تشيدين تنو عاسي مركا تكفير بالعموم ما هو تكفير كي مطلق أبول وحاو راجعي سنة درور السنية مجلد كطبناد بقول يا أفر يا أفرتن إلى بقول يا شن يا أفرتن وحاول الشيخ الإسلامي سقوط الماما يا مسائشة قصاب سن إطلاق إيا التعيين وحقيقة الأمر أنه ما أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارعي كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يعني وحو تلماما يا ضد بضن وحكود عي إن إرياء عامة أو مركاي علماء مركاي ماذا قاركود إلهدين إن يركي dabadeedna inay qalad ka fahmeen sida dad badan nusuusta sharciiga markay arkeen ay qalad uga fahmeen way ismoodsiyeen marka la yiraahdo qofka sidaa sameeya waa gaal inuu marka mid kasta marka oo sidaa sameeyaan bilada inuu ka baxay sidii dadka qaar u moodeen ayay marka dad kale waxay moodeen aaymada qaar kood dadka ay yiraahdeen man qala alquraanu makhluuqun fa huwa kaafirun inuu mid kasta ba gaal yahay oo umumaadkaas ay ku kadsoomeen mar alla markay maqlaan man qaala kada fa huwa kaafirun wuxuu iictiqaadaya qofka dhageysanaya ereygaas inuu koobayo mid kasto ereygaa yidhi oo mid kasto sidaa yidhi inuu ku dhacayo oo mid kasto marka yacni ku dhacay waxa kufriga gaalnimadu inay ku dul dhacayso ahlu cilmiguna waa taqaacida macruufa ay yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma ahaan mid kastoo gaalnimada yacni ficil ahaan ugu dhacay inay gaalnimadu xukum ahaan ugu dul dhacaysa ma aha ee waxaa suurowda mid gaalnimo ku dhacay in gaalnimadii uu ka baaqdaa suurowda oo muxuu uga baaqanayaa waxa uga baaqanayaa shardi shuruudii lagu gaalaysiin lahaabaa dhiman ama maanic diidaya in marka la gaalaysiiya meesha yaalla amhilaama tusaalooyin waa ka soo bixina walam yatadabbaru anna takfiira lahu shuruudun wa mawaanicu qad tantafi fi xaqi lmucayan umana ilan fiirsan buu yidhi in waxa takfiirka ama gaalaysiinta la yidhaahdaa inuu shardiyaal leeyahy.